الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والحال والمفعول أربع جمل مما حكوا أو علقوا عنها العمل، أو كان آخر مفاعل أرى أو ظن أو تضيف لها الوقت جرورا. قوله الحال معطوف على قوله وفي كان وكاد النصب عنا، أي والنصب عنا، وظهر في الجملة إذا وقعت في محل خبر كان أو في محل خبر كاد أو في محل الحال والحال، أي والجملة أيضا لها محل النصب في الحال إذا وقعت في موقع الحال، فالجملة الحالية تكون في محل نصب، وهذه هي الجملة الثانية من الجمل التي لها محل من الإعراب. وقد سبق الكلام على الجملة الأولى وهي الجملة الخبرية، أي التي وقعت خبرا. فالجملة الحالية إذن تكون في محل نصب، ومعنى قولنا في محل نصب أنها تكون في مكان اسم منصوب على أنه حال، لأنه قد تقدم في الدرس الماضي بيان أن الجملة التي لها محل هي التي حلت محل المفرد، فإذا قلنا هي في محل رفع على الخبر فمعناه أنها حلت محل مفرد، أي حلت محل، أي وقعت موقع اسم مفرد في الأصل هو خبر عن المبتدأ، أو خبر عن إن وأخواتها، أو خبر عن كان أو إحدى أخواتها، أو خبر عن كاد أو إحدى أخواتها. وكذلك هنا إذا قلنا إن الجملة في محل نصب على الحال فمعناه أنها حلت محل اسم منصوب على أنه حال. فإذا قلت مثلا جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك، فجملة يضحك في محل نصب على أنها حال، وأصلها جاء زيد ضاحكا، أي حال كونه ضاحكا. ومثل هذا قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فجملة يبكون في محل نصب على أنها حال، والأصل جاءوا أباهم عشاء باكين، أي حال كونهم باكين. ومن أمثلة الجملة الحالية أيضا قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أو وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فجملة وما يشعرون في محل نصب على أنها حال، وتأويلها وما يخادعون إلا أنفسهم غير شاعرين، أي حال كونهم غير شاعرين بأنهم لا يخدعون إلا أنفسهم. وكذلك قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تركهم في ظلمات لا يبصرون، فقوله لا يبصرون جملة فعلية في محل نصب على أنها حال، أي تركهم في ظلمات غير مبصرين، أي حال كونهم غير مبصرين. ومن أمثلة الجملة الحالية أن تقول مثلا جاء محمد وهو يسرع، جاء محمد وهو يسرع، أي جاء محمد حال كونه مسرعا، فجملة هو يسرع على أن هذه مركبة من جملتين، الجملة الأولى جملة اسمية وهي حالية في محل نصب على أنها حال، والجملة الثانية جملة فعلية يسرع وهي في محل رفع على أنها خبر مبتدأ، أي هو مسرع، جاء محمد وهو يسرع، جملة يسرع قلنا في محل رفع على أنها خبر المبتدأ أي هو، وجملة هو يسرع الجملة الاسمية الكبرى في محل نصب على أنها حال، ولذلك تقدم عليها واو الحال. ويمكن أيضا أن نمثل للجملة الحالية بقوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، على أن هذه تحتمل وجهين، يعني تحتمل أن تكون حالا وتحتمل أن تكون نعتا، كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى في المسألة الأخيرة من مسائل هذا الباب. فقوله جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جملة يسعى هنا يمكن أن تكون في محل نصب على أنها حال، أي ساعيا، أي حال كونه ساعيا. جاء رجل من أقصى المدينة حال كونه ساعيا. إذن عرفنا الآن أن الجملة الحالية تكون في محل نصب. والجملة الثالثة من الجمل التي لها محل من الإعراب هي الجملة المفعولية، وهي التي تكون في محل نصب على أنها مفعول به، وهي أربعة أنواع، وإليها أشار بقوله: والمفعول أربع جمل، يعني أنها أربعة أنواع. النوع الأول المحكية بالقول، وإليها أشار بقوله: مما حكوا. فالجملة المحكية بالقول تكون في محل نصب لأنها في محل مفعول فعل القول. ومن أمثلتها قوله تعالى: قال إني عبد الله، فجملة إني عبد الله في محل نصب على أنها محكية بالقول. وكذلك قوله تعالى: قل هو الله أحد، فجملة هو الله أحد في محل نصب على أنها محكية بالقول، وهو قل. وكذلك قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وما أشبه ذلك. ومن أمثلة الجملة المحكية بالقول أيضا قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، فجملة ما ولاهم عن قبلتهم محكية بالقول في محل نصب. ومن أمثلتها أيضا قولك مثلا: يعجبني قول المؤذن الله أكبر، فجملة الله أكبر هنا في محل نصب على أنها محكية بالقول. فعرفنا من هذه الأمثلة أن الجملة المحكية بالقول قد تكون محكية بالفعل الماضي قال، قال إني عبد الله، أو بالمضارع سيقول السفهاء، أو بالأمر قل هو الله أحد، أو بالمصدر يعجبني قول المؤذن الله أكبر. وكذلك يمكن أن تحكى بالوصف، أي باسم الفاعل، كأن تقول مثلا: أكرمت القائل الله أكبر، أكرمت القائل الله أكبر. فالجملة جملة الله أكبر محكية بالقول، وهو هنا جاء بصيغة اسم الفاعل القائل. والجملة الثانية الثاني من أنواع الجمل اللي تدخل في الجملة المفعولية هي الجملة المعلق عنها العمل، وإليها أشار بقوله: أو علقوا عنها العمل. وتعليق تعليق الفعل عن العمل يكون بمجموعة من الأدوات، قد ذكر بعضها ابن مالك في قوله: والتزمي التعليق قبل نفء ما، وإن ولا لمبتداء أو قسم، كذا والاستفهام ذا له انحتم. فمن المعلقات إذن ما، كقولك مثلا: علمت ما زيد مجتهد، علمت ما زيد مجتهد. فجملة ما زيد مجتهد في محل نصب على أنها سدت مسد مفعولي علم وعلق عنها بما. ومن المعلقات أيضا الاستفهام، ويمكن أن نمثل له بقوله تعالى: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أقريب أم بعيد ما توعدون. فجملة أقريب أم بعيد في محل نصب على أنها مفعول بأدري وعلق عنها بالاستفهام، ومن المعلقات أيضا لام الابتداء، علمت للعلم نافع، علمت للعلم نافع، فجملة العلم نافع في محل نصب على أنها مفعول علمت وعلق عنها بلام الابتداء. ومن المعلقات أيضا القسم وهكذا، فكل هذه الجمل وما أشبهها تكون في محل نصب. النوع الثالث من أنواع الجمل التي تكون في محل نصب على المفعولية هي التي وقعت في موقع المفعول الثاني في باب ظن، نحو ظننت زيدا يجتهد وخلت عمرا يفهم، فجملة يجتهد وجملة يفهم في محل نصب على أنهما مفعول ثان لخلت وظننت. والنوع الرابع، النوع الرابع الجملة الواقعة في محل المفعول الثالث في باب أعلم وأرى، نحو أعلمت زيدا عمرا يجتهد، فجملة يجتهد في محل نصب على أنها مفعول ثالث لأعلم. وكذلك أرى، نحو أريت عمرا بكرا أبوه مجتهد مثلا، فأبوه مجتهد في محل نصب على أنها مفعول ثالث لأرى. وإلى هذا أشار بقوله أو كان آخر مفاعيل أرى، إذن أو ظن، أو كان آخر مفاعيل أرى أو ظن. إذن الجملة المفعولية على أربعة أنواع: النوع الأول المحكية بالقول، والنوع الثاني المعلق عنها العمل بإحدى المعلقات التي تعلق الفعل وتمنعه عن العمل، النوع الثالث المفعول الثالث في باب أعلم وأرى ويلحق بهما أيضا أخبرا وخبرا وأنبأ ونبأ وحدث، لأن هذه كلها تنصب ثلاثة مفاعل، والنوع الرابع المفعول الثاني في باب ظن، ظننت وأخواتي، في باب ظن وأخواتها. والله تعالى أعلى وأعلم، وإلى لقاء آخر بإذن الله.